Dr. Diesel on the beat. حصريا على موقع مهرجانات .com. خدوا لفتكوا يا اللي بعتوني ومش هيعجبكم غيري. مين عليا يعلف قسم الحنية؟ انا خدت ماجستيري. عمري مفرض نفسي على اللي بعرف وسأل عني في سيري. غشم في حبي في اهتمامي ما بكرنش بغيري. عشنا خنتو ملح بعتو وانتو في النعمة ما بتحسوش غير لما بتزول في راسكو بتدور افكار ميكي. في ايدي يجري الاخضر تيجي قبل ما اخد الخطوة احسبها انا بس مباشر نوعا طلبة بخارك. باخد همومي وانزل دي دي تي بظبط موج علي القربي وانت رني فرني رني حليني فسد دماغي من كل التيم ده. لا ياسطا روح شوف ماله ده غل مني بسببي ده. انت صفرة وانا في عداء عرفتكوا على بعض مش انا. خدوا لفتكوا يا اللي بعتوني ومش هيعجبكم غيري. مين عليا يعلف قسم الحنية؟ انا خدت ماجستيري. عمري مفرض نفسي على اللي بعرف وسأل عني في سيري. غشم في حبي في اهتمامي ما بكرنش بغيري. عملت الكل ده بس انا كتفي من كتر ما شالكوا اتحنى ومصممين اجاوركم. ياسطا مش هزاملكم ما خلاص ما بينا العشم اتقتل ومواقفكم كاتبنا الحكم. ياسطا الاصول عديتكم قولي فين مبادئكم. عيال اكشن هبوجي وطمطم انا مش سلام فبدرس عوض. مفيش عتاوله في قلب الجوله ملاقيش منافس اشعر بالملل. شافوا رد فعل كله اتحول شباب عطلان كبيركم ما بشوفش فعلي منكم. اولكم زي اخركم. خدوا لفتكوا يا اللي بعتوني ومش هيعجبكم غيري. مين عليا يعلف قسم الحنية؟ انا خدت ماجستيري. عمري مفرض نفسي على اللي بعرف وسأل عني في سيري. غشم في حبي في اهتمامي ما بكرنش بغيري. موقع مهرجانات.com